بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ اليوم في باب صلاة التطوع، ونقف مع ما يتيسر من الوقت بإذن الله، ثم بعد ذلك نواصل ما يتعلق بالأسئلة، وأخيرا فيما يتعلق بالتفسير بإذن الله في الوقت المحدد، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. تفضل يا شيخ. تطوع هي أفضل تطوع البدن، بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الذي عليكم الصلاة، رواه ابن ماجه. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله. قوله باب صلاة التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع، منها ما هو مفروض ومنها ما هو مستحب، فهو أضافه إلى نوع من أنواعه وهو التطوع. وصلاة التطوع على قسمين: ما تسن له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح، صلاة التطوع على قسمين أو على نوعين: ما تسن له الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح، ما يعمل على انفراد كالرواتب ومطلق النوافل، ومنها ما يكون يعمل أحيانا جماعة وأحيانا على انفراد كالوتر، يمكن أن نقول هذا قسم ثالث. فالوتر في رمضان يكون جماعة، وفي غير رمضان يكون على انفراد، وقد يصح أحيانا على أن لا يلازم المرء على ذلك أن يصلى جماعة الوتر أو قيام الليل ولو في غير رمضان، كما فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام وصلى بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غير رمضان، إذن فهي صلاة جماعة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى، هذه كلها مقدمات، كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها، قال العلماء: وذلك من أجل أن تكمل الفرائض فضلا من الله ونعمة، لأنه قل أن يكمل الإنسان فريضة، إذا صلى الصلاة الفريضة لا بد فيها من تقصير، ويتفاوت الناس في تقصيرهم، ونحن لسنا أنبياء ولا رسل نصلي الصلاة الكاملة، فكم يكون هناك من له يخرج من الصلاة لم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها، ومنهم من لا يكتب له من شيء، وإن كانت قد سقطت عن ذمته وبرئت ذمته. فكرم من الله جل وعلا جاءت هذه النوافل مع كل عبادة من أجل أن تكمل ما نقص، كذلك الصيام والحج وهكذا. إذن كل عبادة لها، كل عبادة مفروضة قال العلماء لها تطوع من جنسها، الزكاة لها تطوع من جنسها، الصوم له تطوع، الحج والعمرة لهما تطوع، وهكذا. مسألة أخرى أيضا ممكن نسميها من القواعد وإيضاح صلاة التطوع، منها ما يشرع له الجماعة كما أشرت قبل قليل، ومنها ما لا يشرع، ومنها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤقت بوقت، ومنها ما ليس بمؤقت ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب. هذه كلها تعتري صلاة التطوع. أعيدها، صلاة التطوع منها ما يشرع له جماعة أو تشرع له جماعة، ومنها ما لا يشرع له جماعة كما بينت قبل قليل، ومنها ما هو تابع للفرائض كالرواتب، ومنها ما ليس بتابع للفرائض كالنفل المطلق أو الضحى، ومنها ما هو مؤقت محدد وقت معين، ومنها ما ليس كذلك أي ليس بمؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، مثلا الصلاة بعد الوضوء أو تحية المسجد وهكذا، هذه مقيدة بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. كل هذه تدخل في باب صلاة التطوع. والتطوع لغة من فعل الطاعة، واصطلاحا فعل غير الواجب مما هو مشروع. فعل اصطلاحا فعل غير الواجب، لكن لاحظوا مما هو مشروع، لأننا لا نتعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، وهو من الطاعة ضد العصيان، ويقولون طاعة. وقد يطلق التطوع ويراد به الواجب، وقد يطلق التطوع ويراد به الواجب كما في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله به عليم. فقالوا هذا كما بين سبحانه وتعالى في السعي، وهو من السعي الواجب، لأن السعي ليس فيه تطوع إلا إذا كان تابعا للعمرة أو الحج متطوع به، ولكنه يصبح واجبا إذا دخل الإنسان في النسك، سواء كان نسك الفريضة أو التطوع. وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج أو العمرة أصبح واجبا عليه، عكس الطواف. الطواف يمكن أن تتطوع تطوعا مستقلا. ولذلك مما يلفت النظر مثلا أنك إذا رأيت إنسان يسعى وهو غير لابس لإحرامه، أي رجلا، إذا رأيت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وهو ليس لابسا للإحرام ففيه نظر، إلا إن كان ممن أبيح له أن يلبس ثوبه لعذر شرعي، لأنه ليس هناك تطوع منفرد بالنسبة للسعي أبدا. أما الطواف فلا، فإنه يمكن أن يتطوع الإنسان متى شاء في موضوع الطواف كما في الحديث الصحيح. هذه مقدمات مهمة تتعلق بصلاة التطوع، ونواصل الآن مع بقية المسائل. وهي أفضل التطوع للبدن بعد الإيمان، لقوله تعالى أفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، الآية، وحديث وذروة سنامه الجهاد. هذا حديث صحيح. نعم، واصل. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقف على أبو الدرداء هنا مسألة. الآن المؤلف رحمه الله يتحدث عن صلاة التطوع، لكن لاحظوا ماذا قال. يقول: صلاة التطوع وهي أفضل تطوع بالبدن بعد الجهاد والعلم. أولا، التطوع يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالبدن ويكون بالمال. فمثلا تطوع القلب وهي ما زاد عن الواجب في أعمال القلوب كالخشية والإنابة والتقوى، فيها جزء الحد الواجب، لابد من خشية الله جل وعلا، وفيه مزيد ما هو للعابدين ومن فضل الأعمال، هذه من أعمال القلوب، ما زاد عن الواجب في كل عبادة فهو تطوع. فالقلب عليه عبادة واجبة كالخشية والإنابة والخوف والرجاء، لكنها درجات، منها ما هو لابد منه وهو واجب على كل مسلم، ومنها ما هو مزيد إيمان ويترقى في درجات الإيمان ولو نقص لما أثم، ما دام لم يصل إلى حد الإخلال في الخشية أو الرجاء أو الإنابة. تطوع اللسان وهو الذكر لغير الواجب، الاستغفار والتسبيح والتهليل في غير الواجب. تطوع البدن كثير جدا كالجهاد والطواف والصلاة غير المفروضة، كل ما هو غير واجب فهو كثير في البدن. والمال أيضا ما عدا الزكاة والصدقة الواجبة فهو أيضا تطوع في المال. إذن نقول التطوع أربعة أقسام. أشار المؤلف هنا إلى أنها قال إن صلاة التطوع أفضل تطوع البدن، أما قد يكون هناك تطوع آخر ليست أفضل منه. ثم قال بعد الجهاد والعلم، وهنا وقفة. الوقفة هنا من ترتيب المؤلف رحمه الله، هنا قدم الجهاد على العلم، فهل هذا على إطلاقه؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الأرجح أن تفضيل الجهاد على العلم ليس بإطلاق. أحيانا يكون العلم لبعض الناس أولى من الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلذلك القول إن الجهاد أفضل من العلم بإطلاق فيه نظر، لأن الجهاد بدون علم يحدث خلل. ولذلك تلاحظون في زماننا الحالي حدث خلل في مفهوم الجهاد، كم من الأعمال ارتكبت باسم الجهاد وهي ليست من الجهاد بسبب الجهل وبسبب نقص العلم. فالعلم يتقدم كل عبادة، لكننا نقول إذا وجد فرض الكفاية في العلم أصبح بالنسبة للباقين الجهاد أفضل. أما إذا لم يوجد فرض الكفاية فما نطلق، نقول دائما الجهاد أفضل من العلم. كيف؟ قد يأتي الآن ويقال لبعض العلماء إن بقاءك وعدم ذهابك للجهاد في حق الأمة أولى من أجل أن تعلم الناس وتنذر الناس كما في آية براءة. ولذلك قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 63، قال أبو العباس في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد رحمه الله والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم، قال شيخ الإسلام والتحقيق، أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتحقيق أنه لا بد من لكل من الآخرين، أي لا بد من الصلاة والعلم والجهاد، وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة. ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب فأصلي خلفه، قال لأحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بين، قال: أيهما آكد التطوع، فكلامنا كله عن التطوع وليس عن الواجب، عن التطوع. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لشخص الأفضل في حقك الجهاد، ونقول الآخر الأفضل في حقك العلم. فإذا كان شجاعا قويا نشيطا وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به، وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل له العلم، وهذا باعتبار الفاعل. وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن تمشى فيه الجهل والبدع وكثر من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد، وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهناك الجهاد، فهناك الأفضل هو الجهاد. فإن لم يكن مرجح لهذا ولا هذا، اسمعوا يقول الشيخ محمد بن عثيمين: فإن لم يكن مرجح لهذا ولا هذا فالأفضل، أكمله العلم. وإن لم يكن مرجح، ما في زمن يقتضي ترجيح العلم أو يقتضي ترجيح الجهاد، وليس في سبب بالنسبة للفرض يقتضي ترجيح العلم أو الجهاد، فالعلم مقدم على الجهاد. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصح النية؟ قال ينوي يتواضع وأن يرفع الجهل عن غيره، وهذا صحيح. يقول الشيخ محمد بن عثيمين لأن مبنى الشرع كله على العلم، لأن مبنى الشرع كله على العلم، حتى الجهاد مبناه على العلم. ويدل لهذا قوله تعالى وما كان لمؤمن وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة لتتعلم حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبروهم بما عندهم من الشرع. ولكن يجب في الجهاد وفي العلم تصحيح النية. هذا كلام رصين واضح للإمام أحمد ولشيخ الإسلام ابن تيمية وللشيخ محمد بن عثيمين، وقال به جمع من العلماء كما أشرت. ولذلك فلننتبه. لماذا أقول هذا؟ لأنني رأيت بعض الرسائل وبخاصة في الأنترنت هناك من يلمز من يقعد من أجل العلم، بل يلمز العلماء ويقول هؤلاء هم القاعدون، ويستدل بأبيات ابن المبارك يا عابد الحرمين لأبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. وما تكلم عن العلم ابن المبارك رحمه الله، هو يتكلم عن من جلس على عبادة خاصة، أما العلم فلا. فالحقيقة هذا الكلام وهذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره وفصل فيه بشكل أوسع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحم الله الجميع، هذا هو الكلام العلمي الرصين. لأننا كما قلنا وكما قال الشيخ محمد الجهاد يحتاج إلى العلم، الصلاة تحتاج إلى العلم. ما رأيكم لو أن إنسانا سمع الإقامة وهو لا يعرف الفاتحة، وقال له إنسان انتظر حتى أعلمك الفاتحة، قال لا أخشى أن تفوت من الصلاة. لا يخشى أن يفوته الوقت، لا تفوته الصلاة. نقول لا، لتفوتك الصلاة وتعلم الفاتحة ثم صل ما دمت في الوقت. أما لو خشيت أن يفوتك الوقت فنعم. فالمسألة العلم هو الإمام وهو المتقدم، ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ في صلاتنا، أن نستعين بالله جل وعلا ونسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين تعلموا ولم يعملوا، والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل وضلالة. أي عبادة؟ الجهاد، الصلاة، الحج، الزكاة. فلننتبه لهذا الأمر. هذا تفصيل، وحذاري أن يفهم أحد أنني أقلل من قيمة الجهاد أو أهميته، كلا وحاشا. فإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة صريح: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك، لكننا نتكلم في مسألة علمية تفصيل، هذا أفضل أو ذاك. ونخلص إلى كلمتين: أن العلم بإطلاق أفضل، ولكن قد يكون الجهاد أفضل بالنسبة للفرد أو بالنسبة للزمن، وأحيانا يكون العلم أفضل بالنسبة للفرد أو بالنسبة للزمن. فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فيبقى العلم مقدم على غيره، والله أعلم. نعم. هذا ليس على إطلاقه. ما الدليل على ذلك؟ لا، فيه نظر. الوتر أفضل من صلاة الاستسقاء. الوتر مشروع له وحده، يصلي الإنسان وحده، ومع ذلك الاستسقاء يصلى جماعة. فليس الكلام على إطلاقه، ليس كل ما سن له جماعة بإطلاق، لكن هذا هو الحكم الغالب، هذا هو الحكم الغالب، أن ما سن له جماعة فهو الأفضل. ولكن قد يأتي استثناء فليس على إطلاقه. فالوتر بالنسبة للمسلم الوتر أفضل، الوتر أفضل من الاستسقاء، مع أنه أغلب صلاة الوتر فرد يصليها وحده. نعم. وآخر الحديث صحيح نعم، لكن بالنسبة للكسوف أولا سبب التقديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الكسوف وخرج إليها فزعا وصلى صلاة غريبة وعرضت عليه فيها الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة وشرع لها الجماعة وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فإذا هي آكد صلاة التطوع. أعيد، تقدم صلاة الكسوف على ما بعدها من النوافل لما يلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أهميتها، وصلى صلاة غريبة كما تعلمون يصلي ثم يركع ثم يصلي، وتعرفون صلاة الكسوف لا يوجد مثلها، وعرض عليه فيها الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة وشرعت لها الجماعة وأمر مناديا ينادي لها بينما صلاة الإسقاء لا ينادى لها، فهي بهذه وغيرها آكدوا صلاة التطوع. لكن بقيت مسألة، المؤلف عد صلاة الكسوف من صلاة التطوع، فهل هي كذلك؟ هذا خلاف بين العلماء، واختلف العلماء في هذه المسألة، ورجح الشيخ محمد، لأن العلماء على ثلاثة أقوال في صلاة الكسوف. قول يقول إنها فرض على كل مسلم، أي واجب على كل مسلم، إن شاء الله تأتي تفصيل إذا وصلنا باب الكسوف، لكن مهمة هنا. هناك من يقول، لأن لا علاقة بالترتيب هنا، هناك من يقول إن صلاة الكسوف واجب على كل مسلم. القول الثاني أنها تطوع كما ذكر المؤلف هنا. القول الثالث أنها فرض كفاية، وهو أعدل الأقوال وأوسط الأقوال، وهذا ما رجحه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث قال في الشرح الممتع: والصحيح أن صلاة الكسوف واجب إما على الأعيان أو فرض كفاية، فهو كأنه مال إلى أنها واجب، ولكن كأنه يميل إلى أنها على فرض الكفاية، وإن كان أشار إلى فرض الأعيان وليست من التطوع. وهذا هو قول قوي ووجيه، وإن شاء الله سيناقش في موضعه في صلاة الكسوف بإذن الله. نعم. هذا صحيح، وهذا ليس نص حديث ولكنه خبر صحيح. هذا طبعا عندما نقول الحديث صحيح، الحديث صحيح، وهذا ليس نص، وهذا ليس نص حديث ولكنه خبر صحيح، لكن الراجح بالتقديم أن الوتر آكد من صلاة الاستسقاء كما ذكرت قبل قليل، أن الوتر يقدم على صلاة الاستسقاء من حيث التطوع، لأن بعض العلماء هناك من قال بفرضيته وإن كان قول ضعيف، لكنه سنة مؤكدة وورد فيه من الأحاديث ما لم يرد في صلاة الاستسقاء، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن من تركه لا إن من أصر على تركه لا تقبل شهادته، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان الآن في موضوع الوتر. بقيت مسألة فقط عرضية، وإلا إن شاء الله ستأتي في موضوعها. متى تصلى صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء إما تكون بالصلاة كما هو معروف أو بالدعاء، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فقد صلى صلاة الاستسقاء كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، عندما صعد على عندما صلى ركعتين ثم صعد على المنبر وخطب، ثم بعد ذلك غير رداءه كصلاة العيد، واستسقى في خطبة الجمعة كما هو ثابت في حديث أنس وغيره، فهي إما أن تكون بالدعاء وإما أن تكون بصلاة كصلاة العيد، وتصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، ولو صليت في غير الصباح قالوا لا حرج في ذلك، لكن هل تصلى يوم الجمعة؟ لأن تعرفون أن حدث قبل يومين أو ثلاثة شيء من الإشكال في هذا الأمر، دعي لصلاة الجمعة ثم بين أنه المقصود وأن المراد عفوا دعي لصلاة الاستسقاء ثم بين أن المقصود مع صلاة الجمعة كما لاحظتم ليلة الجمعة. الصحيح أنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم صلوا في يوم الجمعة، وإنما أي صلوا صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة، وإنما يكتفى في يوم الجمعة بالدعاء مع الخطبة فقط، أي يستسقى أثناء الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقلب له الرداء وترفع الأيدي استثناء. عندما يكون الإمام في خطبة الجمعة ويدعو لا يجوز رفع اليدين، كما أنكر الصحابي الجليل في ذلك، ولكن على بشر بن مروان، ولكن إذا بدأ في الاستسقاء رفع يديه كما حدث ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يدعو في صلاة أو في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة رفع يديه. ولذلك ينتبه لهذا الأمر، بعض الناس هداهم الله يرفعون أيديهم في طول دعاء خطبة الجمعة، هذا غير صحيح، بل ينكر هذا، إنما فقط كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة فقط عند الدعاء في خطبة الجمعة، أما رفع اليدين فلا يكون إلا مع دعاء الاستسقاء كما ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. تفضل يا شيخ. وهذا مرة أخرى أيضا، التراويح الوتر أفضل من التراويح، الوتر أفضل من التراويح لقوة الأدلة في هذه المسألة، لأن المؤلف عكس الترتيب، أو هذا اجتهاد طبعا، هذا قول الذي ذكر المؤلف رحمه الله قول من أقوال الفقهاء وله اعتباره، لكن نحن نتحدث عن الترجيح وما يرجحه الدليل. تفضل. الآن بدأ في الوتر. قبل أن نبدأ في الوتر فقط أعيد الترتيب حسب الترجيح، فنقول الترجيح بالنسبة للصلوات، بالنسبة للصلوات التطوع نقول ترتيبها على الراجح، ترتيبها على الراجح كسوف ثم وتر ثم استسقاء ثم تراويح ثم بعد ذلك يأتي بقية النوافل. نعم. الآن بدأنا في موضوع الوتر، وقد وعدتكم أن أقف مع الوتر وسأحاول أختصر، لأن عندنا موضوعات أخرى هذا اليوم تتعلق في قضايا كثيرة وكذلك في موضوع التفسير، ووعدتكم ألا أتأخر عليكم بإذن الله، وسأقف معكم باختصار شديد فيما يتعلق بالوتر، ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم قراءة النص ونضيف إليه بإذن الله، لأن الأسبوع القادم هو الدرس الأخير في رمضان ما يتعلق بالتراويح وقيام الليل، كما أنني وعدتكم هذا اليوم أن أشير إلى الوتر وأحكام الوتر باختصار، كذلك في الأسبوع القادم بإذن الله سأقف مع قيام الليل والتراويح، وخاصة أننا في رمضان والعشر مقبلة، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا لليلة القدر وأن يعيننا على صيام وقيام هذا الشهر وأن يتقبله منا. أولا بالنسبة لفضل صلاة الوتر والترغيب فيها، فقد وردت أحاديث صحيحة قولية وفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم بصلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه أحمد، وهذا صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. واسمحوا لي على الاختصار الشديد محافظة على الوقت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر، وهذا الحديث أيضا أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني في الإرواء. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا حديث متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهم حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وفي اختلفت الروايات، بعضها وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا الحديث أيضا معروف أنه حديث صحيح متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وهذا الحديث خرجه عدد من العلماء وصححه الألباني وغيره. وجاء عن أبي أيوب وقال ابن عمر: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وهذا أخرجه مسلم. وكذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. هذا أخرجه أبو داود، وأيضا خرجه وصححه بعض العلماء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وهذا في معناه حديث صحيح متفق عليه. إذن كل هذه أدلة على فضل صلاة الوتر. مسألة الثانية: ما حكم الوتر؟ الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وذلك عند جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم مع إجماعهم أنه ليس في فرض، إلا أن الحنفية قالوا إنه واجب وليس بفرض، لأنهم يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون إن الفرض آكد من الواجب، فقالوا إن إذن هم مجمعون جميعا على أنه ليس بفرض، ومن دون الحنفية مجمعون على أنه سنة مؤكدة. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أنه سنة مؤكدة. والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن أذكر منها قصة الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، ثم قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. ولم يذكر منها الوتر. وكذلك ذكر وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد. الحديث وهو عند أبي داود وغيره، والحديث أيضا صححه ابن عبد البر وأيضا كذلك عبد القادر الأرناؤوط، ولم يذكر فيه الوتر. إذن وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم ولكن سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مجموعة من الأحاديث التي تدل على أن الوتر ليس بواجب ولكنه مؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه في سفر ولا حضر. وسئل شيخ الإسلام عن الوتر فقال: الحمد لله، الوتر سنة باتفاق المسلمين. استمعوا إلى هذا الكلام الرصين من شيخ الإسلام رحمه الله يلخص ما سبق. يقول شيخ الإسلام: الحمد لله، الوتر سنة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة وهي صلاة الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعة الفجر والله أعلم، لأن الوتر يعتبر جزءا من صلاة الليل، ومعلوم أن صلاة الليل أفضل من غيرها. ما هو وقت الوتر؟ أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد العشاء، وأنه يمتد إلى الفجر. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم بصلاة فصلوها بين العشاء والفجر. ومع ذلك وردت أحاديث قولية وفعلية تؤكد هذا الأمر. لكن بقيت مسألة: إذا جمع الرجل، أو قبل أن أقول المسألة، انتهينا إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. طيب، لو أن أحدنا صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تقديم، ولا يزال في وقت المغرب، هل يصلي الوتر أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ قال الجمهور: إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل غروب الشفق فلك أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء. هذا هو مذهب الجمهور، أنك إذا جمعت، لأنه كما قلنا مرارا الوقت في الإقامة لغير المريض ثلاثة خمسة أوقات، أو لغير أهل الأعذار. أما بالنسبة لأهل الأعذار والمسافر فهو ثلاثة أوقات. أعيد: أوقات الصلاة بالنسبة لأهل الأعذار كالمسافر والمريض والمستحاضة وغيرها هذا ثلاثة أوقات، أما المقيم وليس له عذر فهي خمسة أوقات. ما هي خمسة الأوقات؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب متى تكون ثلاثة أوقات بالنسبة للمسافر والمقيم ممن له عذر كالمريض وغير ذلك من أهل الأعذار مما لا يخفى عليكم كما سيأتي إن شاء الله؟ فلهم ثلاثة أوقات: الفجر، ومن دخول الظهر إلى انتهاء وقت العصر هذا وقت واحد يصلي ما شاء الظهر والعصر، ومن دخول المغرب إلى نصف الليل هذا وقت واحد يصلي فيه العشاء والمغرب، أصبحت ثلاثة أوقات. إذا هذا المسافر الذي صلى وجمع الصلاة، أو حتى المريض الذي جمع صلاة المغرب والعشاء وقدمها، فنقول له صل الوتر مباشرة، يجوز لك أن تصلي الوتر مباشرة. لماذا؟ أحد الأخوة قبل أيام كان في الحرم وكان يريد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يسافر، وهو يرغب ما دام في الحرم أن يوتر في الحرم يدرك الأجر، فأفتاه أحد العلماء وهذه فتوى صحيحة، قاله إذا صليت المغرب مع جماعة فقم وصلي العشاء ثم أوتر واذهب حتى لا يفوت الأجر، فلا حرج في ذلك. أما أفضل أوقات الوتر فلا شك أنه آخر الليل، إلا لمن يخاف أن لا يقوم، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة بأنه آخر الليل، وأن أيضا من خاف أن لا يقوم أن يوتر من أوله. فنقول إن أفضل صلاة الوتر آخر الليل، ولكنه يصبح أفضل لبعض الناس لمن خاف أن لا يقوم، وهذه حقيقة حكمة عجيبة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم منا من يقول لا خلاص إن شاء الله أنا أبغى آخر الليل، ولا قام يصلي الليل، وربما هل قام يصلي الفجر أو لا، وتتكرر معه مرارا، والشيطان يؤمله: لا يا أخي الكريم، ما دمت رأيت أنك كثيرا ما تنام عن الوتر تفعل كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، وأن أوتر قبل أن أنام، وكما في الحديث الصحيح أيضا حديث جابر، فمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، أي الأفضل له أن يوتر في أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخرة فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذاك أفضل، أخرجه مسلم في كتاب المسافر. إذا نقول إن أفضل أوقات الوتر آخر الليل، إلا لمن خاف أن لا يقوم فنقول له لا صل. طيب وإن قام ماذا يفعل؟ يقول لا خلاص أنا أوترت، لا يا أخي قم وصل. ماذا يفعل؟ يصلي ركعة، هذا قول ضعيف، القول أنه يصل بركعة كما هو في المذهب وعند بعض العلماء ضعيف، الصحيح أنه يقوم يصلي من الليل ما شاء دون أن يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، والوصل بليلة بركعة كما يقول اشفع فيه ضعف، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد ركعات الوتر الصحيح أنه يعني إذا قيل الوتر مقصود به مع قيام الليل لا حد له، ولكن أفضله 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا أفضله. والمؤسف أن البعض جعل هذه المسألة كأنها من مسائل الولاء والبراء، لو أن إنسان زاد عن 11 ركعة أو 3 ركعة قال خالفت السنة، لا يا أخي لا في مخالفة للسنة، وهالكلام لولا ضيق الوقت وعبتكم الاختصار لفصلت في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الوتر وأوتر بخمس وسبع وتسع، وأقله ركعة واحدة. القنوت في الوتر ثبت بالسنة القولية، أما السنة الفعلية فالحديث فيه ضعيف كما سيأتي، ولذلك رجح بعض العلماء أن الإنسان لا يقنت دائما، حتى في رمضان يتركه أحيانا حتى لا يفهم العامة منه أنه دائما أنه على سبيل الوجوب. فالقنوت في الوتر ليس بواجب، ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله. بقيت المسألة الأخيرة، هل يقضى الوتر؟ نعم، الجمهور على قضاء الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وأيضا وكذلك هو حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. فنقول يقضى الوتر. اختلف العلماء متى يقضى، عند الحنفية يقضى في غير وقت نهي، وعند الشافعية في أي وقت من ليل أو نهار، وعن مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح، والأرجح لحديث عائشة وهو في مسلم أنه يقضى في الضحى ولكن يقضى شفعا، يقضى في الضحى هذا هو الأرجح أنه يقضى الوتر لكن من نام عنه، أما أن يهمله الإنسان عمدا ثم إذا جاء الضحى قال أريد أوتر، الصحيح أنه لا يقضي. انتبهوا لهذا التفريق، من نام عن الوتر غلبه النوم أو لمرض أو شغل عنه فنقول في هذه الحالة يقضيه من الضحى، هذا أرجح الأقوال وهو ما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أخذا بحديث عائشة، ولكن يقضى شفعا لا يقضى وترا، يقضى شفعا. إذا كنت توتر بثلاث اجعلها أربع تفصل بينهما، إذا كنت توتر بسبع اجعلها ثمان تفصل كل ركعتين بتسليمة، ولا يوصل بينها كالليل، لا لا يوصل بينها، هذا هو القول الراجح والله أعلم. وبهذا نقف، وإن شاء الله تفصيل بقية المسائل والقراءة آمل أن نتمكن في الأسبوع القادم ومع موضوع التراويح، وسأحاول أن أقدم موضوع التراويح وقيام الليل حتى إن تمكننا من القراءة النص، وإلا نأخذ إن شاء الله بعد رمضان.